عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغد المحجلين والشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمهنة المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، في حرف الميم وصلنا إلى الاسم المتين. المتين أولا هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الاشتراك يكون كالاشتراك بين مخلوق وخالق، ولا يوجد وجه يعني إلا من حيث الأسماء بين الخالق والمخلوق. وسيدنا محمد هو أعظم مظهر من مظاهر التجليات الأسمائية والأفعالية والصفاتية الإلهية. فهنا تظهر المتانة فيه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، في خلقه وخلقه، في حربه وسلمه، في قوته ورحمته، في دينه وشدته، في دينه وكلامه، في قرآنه وسنته، وجميع ما هنالك مما نعرف وجميع ما هنالك مما لا نعرف. وأنا أعتقد أن ما لا أعرفه وما لا نعرفه أكثر مما نعرفه. فلذلك هنا تأتي المتانة، والمتانة هي قوة مع صلاحية. واضح كيف؟ فكل شيء يتعلق به صلى الله عليه وسلم تظهر فيه القوة وتظهر فيه الصلاحية. مثال عليها في غزوة بدر، لما الله سبحانه وتعالى منح النصر للمؤمنين ظهرت المتانة فيه صلى الله عليه وسلم، ظاهرا بقول سيدنا علي بن أبي طالب وهو أشجع أو من شجعان الصحابة الأقوياء، أشدنا الذي يدانيه صلى الله عليه وسلم. فهنا ظهرت المتانة المادية وظهرت بجانبها المتانة المعنوية. كان المجتمع المدني في أربع أقسام، في قسم ذهب بعد غزوة بدر، كان في وثنيين وفي مسلمين وفي أهل كتاب وفي منافقين. في قسم ذهب بالكلية هو القسم الوثني. طبعا ما بلغنا بالسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لإذهابهم، ولو فعل يعني معلش أنا ماني مستحي، لو فعل ذلك كان هو الحق، لكن ما بلغنا أنه فعل شيئا صلى الله عليه وسلم. فظهرت متانة دينه، متانة تأتيه، متانة أفعاله في هذه القضية. بغزوة أحد كان على العكس، انهزم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ظهرت المتانة أيضا. لاحظت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا علي: يا علي اذهب فانظر، فإنهم ركبوا الخيل وجتنبوا الإبل فهم يريدون المدينة، وإنهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهم يريدون مكة، فوالله لئن قصدوا المدينة لأذهبن ثم لأناجزنهم. ما عم تحكي أنت عن شخص شاب، عم تحكي عن شخص نيف على الخمسين ونزف منه دم، ما استطاع القيام بأبيه وأمي من كثرة ما نزف منه الدم، وقع في حفرة كسر سنه كذا. قال هذا الرجل ونعم الرجال، قال أما إنهم إذا كانوا سيذهبون المدينة لا أناجزنهم. يعني هون ما عبر شيء، نحن بنعرف صحبتنا أو معرفتنا بالآخرين مع مطالبتنا بحقوقنا لهم. ما بنعرف بالحقوق المطالبة منا. عرفك هون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شايف كي هاي المدينة المنورة مو مدينته، شايف كيف لأنه هو هاجر إليها، لاحظت كيف الأنصار هم المسؤولون عن انتفاعنا. رغم ذلك هو وضع نفسه في وسط المسؤولية وقال إن كان يقصدون المدينة لا أناجزنا. هذا أول يوم. ثاني يوم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ندب الناس إلى الخروج، لا، وقال لا يخرج معنا إلا من كان معنا أمس. المدينة مع عباية مقاتلين، مع عباية رجال، قال له ما بيطلع معنا إلا من خرج معنا أمس. الحالة استثنائية وكانت فقط لسيدنا جابر بن عبد الله الذي استشهد أبوه في غزوة أحد. لاحظ كيف هو الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خرج إلى هو نيف على 50، يعني شاهد كيف نحن عنا الواحد متى ما نيف على 50 بنغي كل هذه الأفعال يلي بيعتبرها هي إضافية. شاهد كيف هنا صلى الله عليه وسلم أمره بالقتال وخروجه إلى الغزوات وخروجه إلى أشياء أخرى كان بعد أن صار بعد فوق 50. شايف كيف ومكث أظن 8 ليال في حمراء الأسد. واضح كيف؟ وهذا أنا بتكلم عنه كلام، لكن هذا الجيش العظيم معنويا، والله عظيم قد ما قلت عنه أنا بيكون أكثر عظمة مما أقوله. دفع عن المدينة المنورة. ماذا دفع عن المدينة المنورة؟ دفع عن المدينة المنورة تحطيمها وأن يذهب الإسلام بالكلية. يعني أنتم ما كنتم مسلمين لولا حمراء الأسد. لاحظت كيف؟ نحن صرنا مسلمين، صرنا صار في منا حافظ قرآن وفي منا عالم وفي منا فقير. من وين هذا؟ هاي من حمراء الأسد. من هذا الجيش؟ شاكي طبعا رأسه عزيز قوي متين ما شئت أن تصفه من الصفات. لكن هذا الجيش من هذا؟ كان هذا الجيش هذا عم يعروج والثاني جريح عم يحبله. هذا هو الجيش. لاحظت كيف من حيث الكفاءة المادية في نظري، من حيث الكفاءة المادية ما في كفاءة مادية أبدا، لكن من حيث الكفاءة المعنوية هذا الجيش أغنى غناء لم يغنه أعظم جيش في الدنيا. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه منع مدينة عزيزة على قلوبنا اسم المدينة المنورة، منع مكان النبي صلى الله عليه وسلم، منع الإسلام، منع القرآن، منع من وصول أعدائهم إليهم. واضح كيف؟ هذا إذا يعني أنا بدي حاول أفكر فيه أجد أن فكري قد أصيب بالشلل هناك. ليس أنه هذا أكيد في تأييد من الله سبحانه وتعالى، بس الأسباب المادية الظاهرة قد فعلها صلى الله عليه وسلم كأكمل ما يكون. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيمدحهم، بيمدح هذا الجيش. شايف كيف؟ أنا والله أنا ألتمس مدحة لي في كتاب الله سبحانه وتعالى. بيمدح هذا. شو بيقول؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعدين بخاطب هذول المأرزين مثل حكايتي، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شايفين هذول يعني طلعوا بمعية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مو خايفين من شيء. لاحظت كيف؟ لا خايفين من قتال، واحد عم يعرج واحد عم يحبلوه واحد شوها مو خايفين، لا خايفين من قتال. هاي من المتانة. شايف كيف؟ المتانة بجوز واحد مثلا يعني طبعا هذا ما بينطبق على حظ سيدنا النبي ابدا، بيكون واحد بيحمل اثقال بيحمل شي 200 كيلو 30 كيلو ما بعرف قديش كذا، اذا قطع ناموسه بيقعد بيبكي ويعين. وين المتانه؟ هذا متين في جانب لكنه وهم ضعيف في جانب اخر. بينما بأبي انت وامي يا رسول الله من اين اتيتم تجد المتانه في ذلك؟ رفتكي تجد القوة في ذلك. وهذه المتانة أورثت لأعيان أصحابه. يعني هي في قضية شو اسمها؟ قضية بعث جيش سيدنا أسامة بن زيد. سيدنا أسامة بن زيد صاروا يجتمعوا الناس، اجتمعوا بالجرف خارج المدينة هذا يوم الأحد بعد تتوى خبر أمه أم أيمن قالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. فهو ترك الجيش لأن أسامة ورجع على المدينة ويعني ثقلت وطأة المرض عليه صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا أسامة أنا جلست إليه صار يدعو ويمسح علي يدعو ويمسح. عرفت أنه عم يدعي لي. عرفت إيه نياله ديال شاكي. وكان قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنسدوا بعث أسامة شاكي. إجوا وقت وتوفي بأبي أنت وأمي. يعني طبعا نحن بنقول حكي نظري. شو يعني توفي؟ يعني هي الضرب القاسم لهم. عرفت كيف؟ ورغم ذلك يعني بو أنه كانت الحياة لينة ورغيدة بعد ذلك. طبعا كانت لينة ورغيدة من الله من رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن كان في شدة وكان في قلة أمل وكان في مشاكل وكان في مصاعب وكان في متاعب عليهم. وخاصة على سيدنا أبو بكر الصديق. ويقول سيدة عائشة لما تصف الحال أنا ما لي حافظه شايفين تقول فلو نزل بالجبال ما نزل بأبي لهضها. نحن شو نفكر حالنا؟ فكر كل شيء يعني مأمن. أما بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل أولئك المتينين جعلهم وسطاء في إيصال هذا الخير إلينا. يعني إذا أنا ما بلقى نفخة وكذا لكن هذا القرآن الذي وصل إليه وصل على طريق الناس متينين. السنة النبوية المطهرة هكذا. الإسلام دين إسلام هكذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني كوني أنا لست هنالك أو أنا ضعيف فيما هنالك ما بيضل. يعني سبحان الله هذا الحال في اعتقادي سرى من نبينا من سيدنا ومولانا المتين سرى إلى أولئك. كان سيدنا أبو بكر الصديق والله أنا يمكن في بعضكم سمع من هذه الرواية أنا لا أعجب لا ينقضي عجب من هذه الرواية. شو صار؟ طبعا ما كان الوضع مثل بحياته صلى الله عليه وسلم. انقلبت العرب ارتدت. يعني أهل مكة كانوا على شفا أن يرتدوا بعد وهرب والي مكة هرب. لاحظت كيف يلي قام فيهم خطيبا سيدنا سهيل بن عمرو. وهذا اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا لعل أن يقوم مقاما لا تذمه. بالفعل يعني أثر الواقع نحن ما منقدر هذا الأمر. لكن أنا بنظر من الظاهر إن بحاجة لبلد بلد واحد تكون معه. مكة المكرمة هذا حرم الله. لاحظت كيف كاد أن يرتدوا لولا أن ثبتهم سيدنا سهيل بن عمرو. أهل الطائف مشاكل مصائب. عرفت أهل الطائف أيضا هموا أن يرتدوا. قالوا يا عيب عليكم أنتوا آخر ناس أسلمتوا كمان أول ناس ترتدوا عيب استحوا على حالكم. فهي لفلفوا. يعني عرفت كيف؟ يعني هون ما أريد أن أقوله أنه كانوا على قاب قوسين كانوا يكادون أن يرتدوا. متفكر هيك شايفين؟ وهذا على الدعم معنوي أنا بظني يعني أو دعم مادي خلينا نقول مدعم معنوي. لأن سيدنا أبو بكر الصديق لا يركض إلا إلى الله سبحانه وتعالى. على الدعم مادي لك لما يكون في بلدتين هذول من كبار مدن الحجاز بالإضافة للمدينة المنورة هذول ما ارتدوا. هذا بيعمل دعم قوي للوضعية. بعدين نشوف ناخذوا ويعطوا مع سيدنا أبو بكر الصديق بهذا جيش أسامة بن زيد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة. هي من المتانة التي أرادها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أرادها بعد وفاته. عرفت كيف؟ شو صار؟ تبدل الوضع. شو صار؟ ارتدت العرب. يعني هي جزيرة العرب الذي كان في الظاهر مسيطر عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم ناصفي. يعني أنا أذب بمثلة مثل نقطة مضيئة صارت المدينة المنورة في بحر من الظلمات. طيب وهمت فارس والروم. تقرأ بالرواية غير رواية البخاري. وهمت فارس والروم بغزو المدينة. يعني بدوا يخططوا ما تفكروا مثل أحوالهم الآن. شايف كيف؟ يعني إنه هون لما يصير في ضعف في نقطة كانت قوية وهي قوية ببركات حبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الضعف أغنى بفكروا غير الوضع واشرى أب النفاق. ماذا فعل سيدنا أبو بكر الصديق؟ جمع الصحابة حكى لهم عن وضع يعني حرج جدا لغاية الحرج. شايف كيف؟ فكلهم أشار عليه أن يتنازل. قال له هذا رأيكم؟ قال نعم. صعد المنبر قال له إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل الدين، أو ينقص وأنا حي؟ أنا هلأ بسأل نفسي لو كان سيدنا أبو بكر تنازل شوي وقتها شو صفيكم أنتم للدين؟ أنا بظني ما صفي شيء منه. سيدنا أبو بكر الصديق بهذه المتانة التي أراها، طبعا أنا للأسف لكم يا وقلت لكم يا من قبل عرفت كي هلأ بعد ما خلص الحكي وال يعني يقولوا عنا محاضرة بروح بحط راسي ابنه هذا يلي تجاوز 60 سنة أبو بكر الصديق شو عمل؟ خرج ومن بقي يعني بقي ما هن النخبة المقاتلين ماديا في المدينة المنورة وخرجوا على إيش؟ على النواضح. أنا ما بفهم النواضح، لكن أنا اللي بعرف النواضح في عندك رواح الإبل، في منا رواحل وفينا نواضح. الرواحل هذول خرج سفر عرفت كيف تسافر عليهم وتروح الشام، فعطوهم كله لأسامة بن زيد الله يرضى عنه سيدنا أسامة بن زيد عرفت كيف. وشو صفي بالمدينة المنورة؟ صفي النواضح. شو هذول النواضح؟ النواضح هذول في آبار وبساتين بالمدينة، بتجي هذا الجمل بس بيلفوا بدور لا بيرتكب عليهم ولا أخلاقهم بيحاول وبيضل بيرفش وبيضل بيعفن جاي بيستعملوه عند البير لف ودور عند البير حتى يطلع عينه. ما في بالمدينة المنورة ما في شيء. وإجا هذا وفد بوزاخة، هدول بنو أسد كان أقرب شيء للمدينة المنورة. إجا وفد بوزاخة مشان شو؟ هن بالظاهر بيفاوضوا سيدنا أبو بكر بس بالحقيقة شو بدهم؟ بيشوفوا هالمدينة هي شو فيها شايف كيف؟ فسيدنا أبو بكر أول شيء يلا شهد ما خلاهم يعدوا كثير حتى ما يعرفوا عن أخبار المدينة. بعدين خاف على المدينة، والله مسؤولية يا سيدي في أزواج النبي في بيت النبي في كلها مسؤولية، مسؤولية كبيرة، مسؤولية يا بكر الصديق. والله لو أصيب واحد منهم أو هتك في واحد منهم بيضل التاريخ إلى يوم القيامة بذنب أبو بكر الصديق. شايف كيف؟ لكن الله لما هو قصد وجه الله، الله سبحانه وتعالى ما خيبه وهو فعل بالأسباب. هذا بلا أكثر من سؤال طلع الناضح. أنا كان على الراحلة إذا بدي أركب لك بدني، عرفت كيف؟ شلون الناضح؟ الناضح أسوأ وأسوأ بيكون. طلعوا على النواضح وقعدوا بالغابة هدول يلي بقي من يعني مين يلي بقي بالمدينة؟ كلهم كبار كانوا الصحابة، هدول قاتلوا مع النبي وكان لهم أثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هن ما فيها الصلاحية الزايدة ليخرجوا مع سيدنا أسامة بن زيد يسافر هالسفرة الطويلة، عرفت كيف؟ خرجوا مع سيدنا أبو بكر الصديق. كم يوم مكث برات المدينة سيدنا أبو بكر؟ مكث 40 يوم لحد ما راح أسامة بن زيد الرجال، هذا أبو 60 أو فوق 60 ومصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، مصايب مع صايب عم تحذف عليه حدث، ولو نزل بالجبال ما نزل بأبي لهابها هالمصايب، ورغم ذلك الأعز قاعد الغابة عم يحرس المدينة المنورة هو وبعض الصحابة. شايف رجع الجيش لأن أسامة بعد 40 يوم مو الحمد لله يعني خلاص صارت، لا ما هيك عملوا. أهم شيء عنده بالمدينة المنورة شو؟ قال له روحوا أنتوا ارتاحوا، أنتوا تعباني روحوا ارتاحوا لكم يومين ثلاثة وبعدين تعوا. شايف يعني أكثر من 40 يوم. بعدين لما ارتاحوا ساداتنا الله يرضى عنهم هذول اللي مع سيدنا أسامة بن زيد، كم جيش كون منهم يا حبيبي؟ 11 ولاية عقد سيدنا أبو بكر الصديق. شان شو؟ شايف الهم، شايف العزم، شايف المتانة، شايف كيف؟ مو انه والله خلاص نحن بنستسلم ولا، شكل منهم 11 راية، عقد 11 راية. طبعا في بيذكروا هي بالتعليقات يعني بيقولوا لك هذول لما خرجوا من المدينة المنورة في كثير ناس كانوا على الطريق اللي بيرتدوا يشوفوا هذا الجيش، هذا الجيش ما طالع من المدينة، فغيروا هذول ما لهم أقوياء ما بيبعتوا هالجيش هذا على الشام مشان يقاتل الروم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون يا ابن آدم يا ابن آدم بده يكون عندك ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى. هلا نحن بنجي بنحسبها على الحسابات تبعنا، إذا هذا ما بيصير. يعني أنا بدي أضمن مستقبل أولادي، شو بدك تضمن مستقبل أولادك يا ابن الحلال؟ بدي يضمنه بالحرام، يا ابن الحلال صار حرام المسكين بده يطمنه بالحرام، شلون بالحرام؟ على سرقة مال وعلى رشوة وعلى كذا، هذا يلا هز. مشان انا يا اخي والله في ابني مريض، عرفت كيف؟ فانا بدي اشتري له حق دواء شيء. طبعا هذا بيكون تبرير، طبعا التبرير بحق ما بي ما بي ما بي ما بيقلب الحرام حلال، وفي من جنب هذا التبرير بحق في تبريرات بباطل، وهذا صاحب الحق بعد ما ينتقل منه بيصير بالباطل، عرفت كيف؟ هي مشكلته. متى ما الواحد استدوى، متى ما الواحد استحلى هذا المعنى شيء، ما بيعد يتركه منه، ما بيعد يحل عنه، شايف كيف؟ لاحظت انا عم اخذ عرق جبيني المبلغ المرفوع، وعم اخذ على بارد الماء هو على، والله النار مو، يقول صلى الله عليه وسلم انما اقطع له قطعه من النار. طبعا ما كان يرشي صلى الله عليه وسلم، لا كان يعطي مال حرام، لكن احيانا بيكون واحد الحن بحجته من الاخر، قال انما اقطع له النار. هي لا بارد لا لا ماء ولا بارد ماء ولا شيء من هذا، عرفت كيف؟ بعدين نسال حنا، لك ليش هيك عم يصير معنا الامراض؟ في ناس عم يصير معهم سرطان، في ناس عم يصير معهم تصلب لويحي من اللوحني، وفي ناس عم يصير معهم فالج. نين عم تجي الأمراض؟ لك انت شوف شو عم تاكل، شو عم تحط بتمك، عرفت كيف؟ هذا يذهب عنك الملك يلي هذول بالقرآن مذكورين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنا ما بشعر فيه، شايف كيف؟ أنا في حوالي، وكل واحد منكم مو بس أنا، شايف في حوالي روحانيات بدها تأذيني، لاحظت كيف؟ وهدول المعقبات اللي الله سبحانه وتعالى خلقه بيحموني من هذا الأمر. أنا بضرب لكم عليها مثال بسيط، يعني بالنسبة للعمل بسيط جدا، لكن هو والله كبير جدا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قدم الطعام فقال بسم الله، قال الشيطان لأصحابه لا عشاء لنا اليوم. ما بيسترجي بالإيد، وهذاك اللي ما بيقول بسم الله، في بعض العابدين حال مقرفين، قد ما تكون مقرفين أكثر، عشان لما ما يقول بسم الله الشيطان بحافره، بجوز حافره كله شعر وكله أظافير وكله ما بعرف شو شكله، لا حافظ ما شفته أنا بالشيطان، بمد إيده على الصحن بحط إيده بالصحن، شايف كيف؟ كل شيء في وسخ، كل شيء مادي ومعنوي بيصير بهذا الصحن، عشان إيش؟ عشان يعني شو ما عليك. انا والله ما بطلع نملي قدام الله عشان ما اقول بسم الله، شايفين شو تمنى؟ بيجي بعدين كان مو مثل هلا اوضه نوم، يعني لا كانوا يلفوا الاوضه واحدة، يلفوا هالفرشه يحطوها، انا ما لي شيء، يمكن باليوك بيحطوها، عرفت كيف؟ او اليوك ما بعرف شو بيقولوا له، لاحظت كيف؟ بيجي لما يمدوا له فراشه اذا قال بسم الله. وهلأ طبعا ممكن تطبيق على أوضة النوم، لو كانت النقشة مزخرفة ممكن تطبيقها، أنت لما بدك تروح على تختك أوضة النوم قول بسم الله، لاحظت فيه؟ فإذا قال بسم الله العبد الشيطان بيقول لأصحابه كمان مالنا مبيت اليوم، يعني في واحد. طبعا أنا والله بفيش بدل، ماني متعود على الحيوانات، لا بحت النام مع كلب ولا بحت النام مع قطة ولا بحت النام، عم ينام مثل ما قال صلى الله، أسوأ منه ينام الشيطان معه، بجوز يعانقه بجوز يبوسه وهو شي مقرف، يعني قد ما بكم مقرف أكثر، عرفت كيف؟ ينام معه الشيطان. بعدين هذا أنا توقعي، طبعا هذا توقع من عندي، اللي بينام معه الشيطان بيقوم يصلي بالليل؟ ما بيكون. وبعدين هذا الشيطان بينزحم بالليل، لا بيعرف حمام ولا هو متحضر، بيبول بإذنه، عرفت كيف؟ بيبول بإذنه. هلا في ناس عم يدافعوا عن الشيطان، انا سمعانا هي المحاضره انه انا يعني صلاه الفجر مو صلاه الليل، عرفت كيف؟ انه اللي بال الشيطان في اذنيه هذا اللي بفاته صلاه الفجر. لا يا عمي، هي صلاه الليل، عرفت كيف؟ معبى اذانينا معبايه بول من الشيطان، عرفت كيف؟ لانه ليش؟ لانه مفضل الستلايت على صلاه الليل، مفضل انه نشوف هذا فلان بالصين وفلان بأمريكا شو عمل، نفضلها على الله سبحانه، يعني شو ما علينا شايف؟ وانتم مؤمنين، نحن بنعتبر نفسنا مؤمنين، شايف كيف صرنا نفضل هالأشياء؟ طيب هذا كله بالواقع، يعني بتشوف بالإسلام بتشوف الحضارة، بتشوف القمة، بتشوف الطهارة، وانك بتشوف الأرافة، بتشوف الوساخة، وبتشوف التضييع، عرفت كيف؟ بس في نقطة بساعة مهمة جايتك، الله يعيننا عليها. علمكم حضرة سيد النبي أن تقول ومن فتنة المحيا والممات. شو هي فتنة المحيا والممات؟ هذا الإنسان لما يحتضر تطلع روحه ويصير معركة بين عناصر الشر وعناصر الخير. عناصر الشر بالدنيا يطلع مشرك، تطلع الروح تغادر الجسم وهو على حالة الشرك، وعناصر الخير بدها انه شو انه يطلع على حالة الخير. بصير معركة بيناتهم. انت كيف صحبتك بالبداية؟ شلون مصاحبه لهذا الملك؟ اذا انت كذبت كثير كذبات، مو مين امنياد يكون بعيد، يمكن يكون على المريخ، يكون على غير المجموعة الشمسية من كتب مهربا منك. وهذاك الشيطان اذا بتقول بسم الله شايفك دائما، لانه لا في اكل ولا في نوم، بيكون نحيف ضعيف شايفك، ما بيستطيع يفتنك لما انت تكون بهالوضعية الضعيفة جدا، عرفتك؟ بينما هذاك الشيطان شو بيكون؟ يكون قوي متين، عرفت كيف؟ آكل لشبعان ونايم لشبعان ومبول لشبعان وكل شيء لشبعان، لاحظت كيف؟ وإجا بعدين بشمر هيك، وانت بتكون بين ايديه مثل النملة بيخطك هيك خطة، يا لطيف تكفر بالله بهذا الوضع. انا والله شفت بقى العين، انا ما دخلت العناية المشددة، واحد عم يقول يا الله، واحد عم يقول يا جميل، عم ينادي لواحد من ابنه، عرفتوا كيف؟ والله هذا شيء لازم تهتموا فيه انتوا يا سادتي، عرفت كيف؟ يعني طبعا انا ما بقول كل شيء هيك، لكن فائدة من الفوائد تبع الأوامر والنواهي التي تراها في القرآن وفي السنة النبوية هي مشانك يا ابن آدم، مشان لما تجي لها المرحلة العسيرة، المرحلة التي يعني مثل ما ورد بالحديث يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه عنزاع فسبق على كده، شايف نحن الله سبحانه وتعالى له حظ الإطلاق، لكن هي من الأسباب الظاهرة عندنا، عرفت كيف؟ بيجي بتلاقي انت بتلاقي طبعا بده يكون عندك ثقة بالله، ما بده يكون اعتماد على ذلك، انت بتجد انه كل هذه الأوامر والنواهي شان خدمة هاللحظة، هاي اللحظة التي يعني فيها دقة وفيها لحظة كيف. هلأ الله يختم لنا بخاتمة الحسنى، عرفت كيف؟ الله يثبتنا بقوله السابق، شايف كيف؟ هلأ بتكون تقوم وتصلوا صلاة المغرب، بتكون تقوم وتصلوا العشاء، يعني طبعا صلاة المغرب شيء عظيم جدا، هذا لأنه أمر من الله، الله عم يطلبك على موعد، عم يعمل لك موعد ويطلبك على الموعد تبعه، شو بدك أحسن من هيك؟ لاحظت كيف؟ أنا ما شايف كيف؟ مو على زلمة، على مخلوق مثله. كان سيدنا ابن عباس عمره دون 13 بايت ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن فتح عينه من غمض عيني عشان يشوفه انت بيوقف سيدنا النبي عشان يقوم دغري يتوضا ويوقف جنبه. بروايه مسند الامام احمد انه اجى هذا اخونا من الناس سيدنا ابن عباس توضا، طبعا وارد هيك بالصحيحين وارد انه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم حوله الى يمين، بس في رواية مسند الإمام أحمد كل ما يوقف على يمين يرجع لورا، يسحب النبي صلى الله عليه وسلم رد يرجع لورا، رد يسحب رد يرجع، كذب كثير. بعدين قال له لما فرغ من الصلاة طلع، قال له ما بالك يا ابن عباس كلما جذبتك رجع؟ قال له أنت رسول الله من بده يوقف من جنبك؟ يوقف هيك يكون مسامد لك، ما حدا بيوقف. فحس حاله شاهد من الناحية المادية مو من الناحية المعنوية، أنه من بده يوقف معه، عرفت كيف؟ فصار يرجع لورا، عرفت كيف؟ هدول هن ساداتنا، هدول هن الموالين، هدول هن الأعيان الذين ننظر إليهم، هدول اللي الله سبحانه على ما امتدحنا إلا بذلك. سوقا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، هل أنت نسكتك؟ لا تفكر نسكتك صلاة العشاء ولا صلاة، لا، هذا أنت يعني في ناس صلوا المغرب صلوا العشاء صلاتهم تسوى ألف من صلاتك، عرفت كيف؟ لا في خشوع ولا في سجود بالعالم، لا في ركوع، وفي شيء يعني بنصحكم، أنا يمكن أنا مصاب بهالمرض، لكن أنتوا لا أصحكم تصاب بهالمرض، خاصة الشباب قلوب متنافرة قلوب هذا هيدي الناهيك اللي عم يتوخك بيكون باله بالجبن وباللحمة وبالمدري شو، عرفت كيف؟ ماكي هلا ماكينة صار ما عاد في جبن، عرفت كيف؟ ويلي لاحظت كيف؟ هذا نحن هي الصلاة تسوى هذيك الصلاة؟ بيقول سيدنا سعد بن معاذ بيقول الله يرضى عنه، أنا بعيد بفتي نفس القصص اللي عندي، عرفت كيف؟ ثلاث أنا فيهن رجل، وما تجي وذاك فأنا رجل. أنا والله بصراحة أقول لولا هذه الرواية عن سيدنا سعد معاذ يمكن ظنيت هذيك مستحيلة، اللي قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين من توضأ حسن الوضوء صلى ركعتين من يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يمكن كنت في ظن مستحيل، لكن ثاني في ناس هيك رفت كيفيت أنا ثلاث أنا فيهن رجل وما سوى ذاك فأنا رجل من الناس. أي مو متاني طبعا متاني، هاي عرفت كيف متاني إنه يكون واحد ابنه مريض وفي الشغل الفلانية وبيروح يشوف المعامل يلاحن هذا، ولما الله سبحانه وتعالى دعاه وقال الله أكبر كبره الله سبحانه وتعالى أبدا وكبره تكبيرا، لك يا عبد شلوم علينا نحن يلي ننظر إلى الله سبحانه وتعالى في بعض أحوالنا نعد من خارج الله عم إلا بكبره تكبيرا، بيجي هذا بيقول الله أكبر يدع كل شيء وراءه. سيدنا سعد بن معاذ شايفه خلص أقبل على الله، المهم من المتانة قل لي بربك المتانة هي عين المتانة، شايف هي متانة في الصلاة، في كل شيء في متانة، الصلاة فيها متانة والصيام فيها متانة والزكاة فيها متانة، شايف على حسب شلون تجي المتانة فيه، تجي على حسب ثقتك بالله وتوكلك على الله تجي المتانة في ذلك، عرفت كيف؟ فبيقول سيدنا سعد معاذ كما روح لهذا بيقول ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي بغيرها حتى تنقض، ما صليت صلاة قط يعني أنا بنبه على حالي، عرفت كيف؟ لأنه أنا ما صليت صلاة قط إلا والأفكار رايحة جاية، شايف كيف؟ هو ما صلى صلاة قط الله يرضى عنه سيدنا سعد معاذ، وخطر بباله شيء غير ما يتعلق به، وما تبعت جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول وما يقال حتى قضى. هلا شو يقول؟ الله يرحمه خلف مال في له بيت بالمالكي وله محل بالدرويشيه ولا مدري شو، عرفت بعده بيعدوا هذول، هذا دم مسكين غرقان وفي جنبه ملك عم ينعره وواحد عم ينغزه ولك شفقوا عليه يقولوا الله يرحمه استغفروا، بيقول صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيك ومثلوا له التسبيح فانه الان يسأل، عرفت كيف؟ هاي اشياء انا ما بشوفها، عرفت كيف؟ لكن انا عندي يقين فيها لما بيخبر بها الصادق المصدوق، عرفت كيف؟ هذا انتقل لعالم، هلا لو كان واحد عم يحتضر اجوا قالوا له ابشر في بنايتك الفلانيه دريت عليك ملايين، قال له عيفني لك انا هلا بس بدي هذا، وجي لما واحد يقول له لا اله الا الله هذا بيكون الله، اي انا سمعت من رجل من كبار الشيوخ عم يحكي عن رجل من كبار الشيوخ لما توفي تقدم رجل قال له ثبتك الله بقولك الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ليلتها بيشوفه بالرؤية. طبعا نحن خرافيين عرفوا ما بنعتمد على الرؤى، لا لكن هي حقائق يا سيدي، هي حقائق، دير بالك دبر لك بدون رؤية انت دبر حالك، عرفت كيف؟ انه يكون قولك ثابت. قال له بالرؤية، قال له الله يجزيك الخير ما نفعني شيء مثل كلمتك، معروف يعني نحن طقوس الجنائش وبنعمل فيها، عرفت؟ قال له ما في كلمة نفعتني مثل كلمتك لما قلت ثبتك الله بقول، مع انه هذا من كبار الشيوخ اللي انا ما اجتمعت فيه ما بعرفه، عرفت كيف؟ لكن بيثنوا عليه بالخير وبيذكروا عنه اشياء عظيمة جدا، رغم ذلك بيقول له لهذا الرجل اللي هو بجوز بنظر كثير ناس عامي وما بيعرف هالكلمة، هي اللي قال له اياها هي اعظم كلمة نفعته في ذاك الموقف، عرفت كيف؟ وهذا نحن من حيث الظاهر نعرفه، ليش من حيث الظاهر نعرفه؟ هذا يلي بيموت استاذ الميت، عرفت كيف؟ بيجردوه من ثيابه بلفوه، كان قديم يعني يجيبوا له اكفان حرير اصطناعي الوانه ببشي حلوه زاهيه، هلا صار انا شفت هلا الكفان بيحطوه هيك ورقه السيجاره بيحطوا له يمكن طبقتين او ثلاثه، هذا عرفت كيف؟ وفي شفتها مو بهالبلد غير بلد بيكون يا ايده طالعه يا اما يعني شيء بهدله بهدله قد ما بتقول اكثر. عرفت كيف؟ وهذا ما طفي شيء، ما طفي سياق ولا طفي ماء ولا طفي. اذا في جواب بيسحبوه منه، واذا في بدله سناب بيقيموا له اياها مشان ما ياكل. عرفت كيف؟ بياكل هواء بدون بدله سناب. عرفت كيف؟ واذا في ما بيخلوا شيء. فاجا هذا بهالموقف هذا الصعب جدا، أتاه الرسول قال لو ثبتك الله بقولك ثبت. شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى مو عبس عم يذكرها بالقرآن لما قال يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة، مو عبس عم يحكيها، عم يحكيها مشان أنت تفهم على الله. وشو قال لك؟ شو قال لك الله؟ قال لك وقدموا لأنفسكم. يعني كلياتنا نحن بنموت، كلياتنا نحن ماشيين على هذا الطريق. الله عم يقول وقدموا لأنفسكم. عرفت كيف؟ طبعا في انا ما حققت الحديث، في واحدة بعق امه اجوا بدهم يلقنوا وقت هيك وارد الحديث، بده يلقنوا وقت وفاته ما تلقن، تلجلج في قول لا اله الا الله. شايف كيف؟ وفي قصة قلتها لكم وانا بعيد لكم اياها مشان كل واحد منكم يدير باله على هذا الامر. كنت انا عم ادرس في بلد من البلاد، وفي واحد مسلم من بلد غير سوريا، شايف كيف؟ عمل حادث سياره رهيب، شايف كيف؟ واخذوه على المستشفى مشان يعملوا له عمليه، والطبيب الجراح بعرفه انا هو اللي عم يحكي طبيب جراح. يعني هذا نازف كثير، بفكر تحت التخدير طبيا. شوفي هذا العقل ما عاد يشتغل، النوم هذا العقل ما عاد يشتغل، في تثبيت من الله في قلب معلق بالله سبحانه على هذا اللي لغرابة الطبيب الجراح فجأة هو عم يشتغل، صار هذاك يقول لا إله إلا الله. وطبعا ما توفي الله يرحمه، بس هو بالفعل هو عم يعجب، هذا الطبيب عم يعجب، لأنه ماديا إذا بدك تنظر ماديا لا العقل شغال ولا في شيء شغال، وهذا الزلمة فجأة ما كان عم يقول لا إله إلا الله لما كان بأول عملي، بعدين لما هذول اجوا تبع جماعه فتنه المحيا والممات اجوا بدهم يشتغلوا فيه قال لا اله الا الله. انت بتتوقع لما تقول لا اله الله شو بيصير؟ هذول جماعه الشياطين وابو هيك وكذا واللي انت اسات معاملتهم، عرفت كيف؟ ضروري بيهربوا، مو هيك؟ مضبوط لما لا؟ مدعومة بالحديث النبوي. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ذهب إلى الروحاء، من المدينة للروحاء، يعني هي تقريبا ثلث الطريق أو سدس الطريق بين مكة والمدينة. رفت كيف؟ الشيطان بيهرب شاشه عشان ما يسمع لا إله إلا الله. هذا أنا هيك اعتقادي، هذا اللي يقول لا إله إلا الله في هذا الموقف العصيب الحرج، عرفت كيف؟ بيكون إن شاء الله ضمن سعادة له عند الله. يعني شو معلش نحن شو له علاقة بالموضوع تبعنا؟ شايف متان الدينك قديش متين؟ دينك متين في حياتك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما في حدا بيخاف الله وبيتقن عمله مثل المسلم. للأسف هلا نحن النماذج اللي بنشوفها مو هيك، بس هذا ليش عم نشوف النماذج؟ لأن كلكم يا معشر المسلمين كلكم حبيبين دنيا. ما بتصدقوني؟ زمانه انا ما ادري شو قلت كلمه انه انا صار عمري 50 سنة قديم هي، شايف كيف؟ وما سمعت خطبه عن الزهد. الله يجزيه الخير، هلا سافر خطيب الجامعه خطب خطبه عن الزهد. بتعرفوا انه اجاء انتقاد؟ شو معناتها اجاء انتقاد؟ معناتها المستمعين مو عاجبهم الحكي، شايف كيف؟ بدهم شيء تقلن والله في سيارة كاديلاك وفي سيارة روز رويس، ما بهمهم تقلن انه في قصر بالجنة في اصحاب الروح، ما بهمهم هذا الامر، شايف؟ حبيبين الدنيا هذول اللي صرحوا بضع، يعني ما بقول لك كتاب، كم واحد انتقدوا عليه، ايه شو معناتها؟ معناتها البقية في قلوبهم والا منهم. فلذلك الواقع هذا طبعا مروي عن سيدنا الحسن البصري ويروى حديث يروى عن سيدنا الحسن حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا يمكن كنت ظن مبالغة لكن هذا هو الحقيقة يا سيدي. عرفت كيف؟ يعني إذا واحد مشان حب الدنيا بده يرتقي بالحرام، طبعا الله يتوب علينا شيء بيعمل ألم، أول شيء بنبدأ بالكذب، بعدين بنبدأ بالغيبة، عرفت كيف؟ ونقعد بقى نشتغل شان شو؟ شان ما حدا يفوش عليه، أنا شان فوش على الكل، يا اما بغتاب يا اما بكذب، عرفت كيف؟ بعدين في هذا ابن الجيران جاي معه فرفيرة، ابني بده فرفيرة مثله، وانا ما معي المصاري، شو بسوي بساوي؟ بروح يعني بالحرام، بأساليب الحرام. طبعا كلكم بتمشوا يمكن اللي حرام اللي بيسروا، لكن في كثير ناس عم يسروا، عم يسرقوا بشكل مشروع، عرفت كيف؟ انا بدي هيك، شايف كيف؟ هي معاملتك ما في شيء، وراءك كلها مضبوطين، بس انا بدي ما بعرف كم ألف ليرة، سمعنا سمعه، عرفت كيف؟ هذا رأس كل خطيئة. لما الواحد يتجرع على الله سبحانه وتعالى بفعل هذه، خلاص ما بيعود بيسقل عليه ذنب، بيصير بيفعل الذنوب. بعدين أنا هيك تصوري، أنا إن شاء الله ما بجربه، لا أحد منكم بيجربه. إذا واحد أكل مال حرام بيتساقل عن الصلاة المكتوبة؟ أظن بيتساقل، عرفت كيف؟ يعني بيأذن الظهر أو بيأذن العصر أو بيأذن المغرب، بيقول لك أنا قاعدين يلا ما عليش خلينا مرتاحين، نحن نصليها، نحن نصليها بوقتها، عرفت كيف؟ بيتساقل عن الصلاة المفروض، وأحيانا كيف تخرج عن وقتها، عرفت كيف؟ هي بتصير ببعض الأحوال، فبيتساقل عن الصلاة المكتوبة، عرفت كيف؟ بيجي بيكون بيقرأ حصة قرآن كل يوم، بيدخل معه، والله بيدخل معه، عرفت كيف؟ أنا بضرب لكم عليها مثلا، هذا موجود البخاري لما لا تغير القرآن، لا والله ما تغير، هذا نفس القرآن يلي أنزل، شايف كيف؟ إجا سيدنا أسيد بن حضير عم يقرأ، نزلت ظلة، شايف كيف؟ وهالظلة فيها ملائكة وحرم الفرس، عرفت؟ ليش نحن لما نرى ما بيصير معنا هيك دخلك؟ السورة اللي عم نقراها غير، يعني هو عم يقرأ غير سورة بالقرآن؟ لا، الدين غير دين؟ لا، نحن غير زدن، شايف كيف؟ نحن في واحد زمانه قال له، شو قال له؟ قال له أنوف زكمتها المعاصي، أنا إذا بدي عمي بقول أعين أعمتها المعاصي وقلوب أثقلتها المعاصي حجبتها المعاصي. يا حرام علينا، يعني نحن عايشين بعصر منظن نفسنا نحن الزروة ونحن ما منطلع بالحضيض، يمكن عرفت كيف؟ بدنا نظارات هي مشان الروح، في شيء اسمه بصر وفي شيء اسمه بصيرة، بجوز بصر تبعك يكون شيء قوي كثير 20/20 أو 6/6 أو ما بعرف قديش بحسبوه، عرفت كيف؟ لكن بصيرة تقرأ أنت بالقرآن، شو بيقول بالقرآن؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، شايف كيف؟ شو السبب؟ الله عم يظلمه؟ لا حاشا وكذا، ليش؟ لأنه هي الروح بدها تصهر يوم القيامة، وانت يا مسلم انت بدك تقتدي بالنبي، حضرة سيدنا النبي كما روى الدارمي نزل عليه ملكا، قال واحد الاخر قلب وكيع، القلب الجواني، عرفت كيف؟ ما عم يحكي على البصر، قلب وكيع فيه عينان تبصران واذنان تسمعان، يعني اذا انا قلبي ما في عينين وما في اذنين انا بدعه، كل في بدعه، شايفي هذا القلب هالنمط مو هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ هذا الابتداع، كل واحد منكم بده يجتهد هيك يكون مشان شو؟ مشان ما يقول له لله يوم القيامة ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، عرفت كيف؟ لأنه تظهر هيك بيقولوا بعض العلماء تظهر في الآخرة، ما تقول لي كيف؟ لأن أنا ما بعرفه، أنا أنشئكم فيما لا تعلمون، شايف كيف؟ هلا بالدنيا في عندك الجسم والروح مندرجة فيه، وفي كثير ناس دعاة العلم أو أدعياء العلم شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ما في روح، ليش؟ لأنه ما شاف ما تصوها، عرفت كيف؟ بيجي بالآخرة شو بده يصير؟ بالعكس بتكون الروح ظاهرة، لا تقلي كيف؟ ما بعرف، والجسم مندرج فيها، شو معناتها؟ معناتها العمل بيتعلق بالروح بيصير، والصمم بيتعلق بالروح، شايف كيف؟ والبكم بيتعلق بالروح، لاحظت كيف؟ وهذول وصف بعض أقوام يعني القرآن، إن شاء الله الله ما بيجعل أحد منكم كذلك، شايف وصف بعض أقوام هذول يعني ليظنكم هذول اللي وصفوا بالصمم والعمى والبكم كانوا هيك بالدنيا؟ شو بيقول سبحانه وتعالى عن المنافقين؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كانوا فصحاء وجسم من أنظف ما يكون وجسم ضب وجسم طري وحاطط له برفيوم وحاطط له مدري شو بيعمل هيك، لاحظت كيف؟ وأشكال ألوان، لاحظت كيف؟ هذا يلي بيكون متكبر في الدنيا يحشر يوم القيامة كأمثال الزر. شو يعني كأمثال الزر؟ يعني مثل النمل يطأه الناس هو مدريا مثل ما هذا عم ندعس الله عليه. وأتجي أنا من بيتي على العيادة وارجع قديش مدعس نمل بالطريق شايف إيه؟ عم يدعس وما حدا دريا. وهذاك أي أخ لك أنا الجبار الفلاني أنت ما بتعرفني؟ ما عاد يعرفه ولا عاد يتعرف عليه، صار مثل النملة ومو باين. عرفتوا كيف؟ يعني هون هذا كله على ما يدل، بدل يا سادتي انه هالحقائق اللي انتم عم تبنوا عليها الامال في الدنيا يا اما بتكون كلاشه او بتكون كجناح بعوضه يوم القيامه. عرفت كيف؟ وفي حقائق انتم بتقراوها بالقران، في حقائق بتقراوها بالحديث النبوي الشريف ما عم تبنوا عليها. شايف كيف؟ ثلاث من كان فيه وجد حلاوه الايمان، كنا فيه وجد حلاوه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. يا ترى أنا تحققت في هذا الأمر؟ صرت بحب الله أكثر شيء؟ طبعا واحدة من العلامات، ما بقول إنه كلها، بدك تشوفه عند الأمر والنهي، بفضل الأمر أفضل ما أمر. في واحدة كان هذا دميم الخلقة وكذاب بالمدينة اسمه جليبيب، شايف كيف؟ بعد صلى الله عليه وسلم لعن الناس هذول من الأنصار. شو فكروا؟ فكروا الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه أهدى وسهلة وهذا. بعدها طلع لجليبيب الأب والأم رفضوا، فمين يلي سددهم؟ البنت عم تسمع من وراء، قالت لهم عم تردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايف كيف؟ هي اللي فتحت لهم عيونهم لما هن ما عم يفتحوا، ما عم يفتحوا عيونهم، هي اللي فتحت. عرفت كيف؟ يعني هون هي البنت كان عندها ثقة بالله وبرسوله أكثر من أبويها. شايف كيف؟ مع انه هن الاكبر بالسن، لاحظت كيف؟ وهذا حقي على محظوظه. يعني بزمانها كانت سعيده، ايه والله كانت سعيده. بيقول سيدنا انس بن مالك فلم يكن سيب بالمدينه انفق منها. عرفت كيف؟ يعني اذا شغلت جواز مثل ما هذا، عرفت كيف؟ كان هي ابدا ما ما ما تنقضي عدة طلاق أو عدة وفاة إلا دغري يجي واحد دغري يخطبها. فلم يكن سيب بالمدينة أنفق منها. عرفت كيف؟ يعني شو؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى أحب، ما بنتقلى على الله، أحب تلك المرأة فوضع لها، شو وضع لها بالأرض؟ القبول. شايف كيف؟ قبول. ما هي ملكة جمال ولا هي، لكن الله سبحانه وتعالى هي امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها القبول في الأرض، فكانت أنفق طيبا في المدينة المنورة. هيك بيقول سيدنا أنس بن مالك. عرفتوا كيف؟ هي نحن اللي ناقصنا، في عنا أزمة ثقة، في ما بنثق بالله سبحانه، مع أنه وينكم؟ يلي يثق منكم بالله سبحانه وتعالى واللي بيتوكل على الله، هي في متانة ما بعد متانة، أنت تستند إلى المتين من أسمائه سبحانه وتعالى المتين، لاحظوا كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا بيكذب ولا بيخلف وعد، إن الله لا يخلف ميعاده، ولا بيعمل شيء من هذه الأشياء، وهو اللي وعده. والله هلا يعني يا أما في ناس حوالي ما وعدوني شيء، يا أما وعدوني بكذبوا كما عرفت، لكن الله وعدني وما بيكذب، ما بيخلف الميعاد، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هاي المتانة شايف كيف؟ لما كان بيقول صلى الله، أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول في القرآن على بصيرة أنا ومن اتبعني، الله كل يضمني، يعني بيكون على بصيرة بهي الحياة الدنيا، ما بيكون بيمتاز على كل أهل الدنيا اللي هون. رفتي يعني عارف الظاهر وعارف الباطن الذي وراءه. عرفت كيف؟ هلا نحن ضايعين ما نعرف أي شيء. رفت كيف؟ بيجي واحد يخطب من عند زلمة، شو هذا الزلم شو بيساوي فيه؟ بيمدح ومدح أحسن من سيدنا جبريل صح. ثاني يوم بيختلفوا بين بعضهم بيصير أسوأ من سيدنا إبليس. شايف نفسه الزلمة ما تغير منه، أول يوم كان أحسن سيدنا جبريل، ثاني يوم صار أسوأ من إبليس. عرفت كيف؟ ما تغير ذا. ليش؟ لأن نحن أصحاب مادة، أصحاب مصالح، ما في هاي في متانة. قل لي بربك، هذا الرجل هذا اللي قال عن جبريل وقال عن إبليس، شايف هذا في متانة؟ ما بيعرف شيء، لا بيعرف سيدنا جبريل ولا بيعرف إبليس، لا بيعرف حتى عدوه ما بيعرفه إبليس. ما إن الشيطان لكم عدو شو قال سبحانه وتعالى؟ فاتخذوه عدوا. شايف كيف؟ يعني نحن في قضية بيننا وبين إبليس، عرفت كيف؟ هذا إبليس طلع أبوينا من الجنة، عرفت كيف؟ في قضية نحن من عود نسألمه، عرفت كيف؟ بدنا يانا تطلع بصر نطلع بصر. شايف كيف؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم الجنة ينزع عنهما لباسهم. يعني فكر هي حضارة، لك هي مو حضارة، هي موضة إبليس، هي عرفت كيف؟ وهي قديمة كثير من وقت ما طلع من الجنة هو دليل على هذا. وكل الأنماط هيك رفض عبادة الله. أنا هو هذاك، مو انا اعوذ بالله من كلمه انا، اعوذ بالله ان اكون هيك، عرفت كيف؟ حر فكر طلع ما في الله بالدنيا، عرفت كيف؟ هي يعني فكرون فكرين انتم موضه جديده؟ لا مو موضه جديده. اول من قالوا هذول هذول مذكورين بالقران وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا ولا ويهلكنا الا الدهر. هذول لما تجلى ربك على الخلائق غصب عنهم قال الست بربكم؟ قالوا بلى. بجوز ان تلكأوا او تلجلجوا شوي لكن جاوبوا بعدين، عرفت كيف؟ لان الله كما يقول صلى الله عليه وسلم اذا تجلى بشيء خشع عليه. شايف كيف؟ لابد من الخضوع. شايف كيف؟ فلذلك يا ابن الحلال يا ابن آدم اخضع لله، اخضع لأمر الله، اخضع لكلمة الحق. بيجي واحد بيقول لك كلمة الحق ما تعود هذا بيعود يبرم شواربه بيقول انا ابو ما حدا بيرد علي، شلون تعرف مين انت؟ ليش ليش مين انت؟ لما انت تخطئ لازم يردوا عليك، وخاصة لما تخطئ بالقرآن، وخاصة لما تخطئ بحكم من الأحكام بده يردوا عليك. لاحظت كيف؟ هي من متانة دينك. لاحظت كيف؟ هي من متانة دينك. شايف كيف؟ نحن نعتقد انه سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي في ذروه من الصحابه، لكن تعتقد انه انبياء؟ لا انا ما بعتقد انه انبياء، عرفت كيف؟ ولذلك لما ما يكونوا انبياء يعني ممكن محتمل هالاحتمالات التي ذكرناها ان تنطبق عليه. لاحظوا كيف؟ هذا من متان دينك، من ايضا من متان دينك كماله. ما الله سبحانه وتعالى ما شهد بدين مثل ما شهد في دين. شو قال سبحانه وتعالى؟ اليوم اكملت لكم دينكم، اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. اجا واحد من اهل الكتاب قال له لسيدنا، قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم لو انها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له أي آية؟ قال له اليوم أكملت. قال له أنا بعرف يعني بده يعمل معلمين على سيدنا عمر. قال له هي نزلت يوم عرفة يوم الجمعة. شايف كيف؟ يعني المسلمين بيحتفلوا فيها أسبوعيا وسنويا، عرفت كيف؟ فلذلك كل يوم جمعة تذكر إنه هي الآية تبع كمال دينك وإتمام نعمة الله عليك والله رضي لك الإسلام دينا، هي نزلت يوم الجمعة تذكرها. هلأ نحن ليلة الجمعة، شايف كيف؟ هلأ قربنا نحن على يوم عرفة الذي يتطول به الله سبحانه وتعالى على عباده وبيغفر لهم، حتى إن إبليس لا يتطاول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك يعني هذا من أعظم الخطأ، من أعظم الوهم، إنه واحد مثل منكم هيك حاسس حاله حروق وبيطلع بإيده وشايف كيف ويحكي ويضحك على فلان ومدري شو بيعمل مع فلان، تجي يوم عرفة. لاحظت كيف؟ ما توجه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى، ما نظرت إلى رحمة الله، ما طمعت في رحمة الله، هذا بيكون أكثر شيء من العجز. استعن بالله ولا تعجز، عرفت كيف؟ هيك حضرت سيدنا النبي بيقول أنت استعين بالله، أنا ما عمل لك يوم عرفة ليوم عرفة، أنت مع يوم عرفة تقرنه مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى. يا رب إذا أنت رضيتنا لا أن ندخل عليك يوم عرفة فنحن نعمل تدخلنا مدخلا كريما. شايف كيف؟ وإذا الله سبحانه وتعالى ما رضي، وطبعا أنا ما بعرف، صلح لي إذا كان غلط، أنا ما بعرف واحد قدم على الله بصدق والله رده، لا سكر الباب وشو، عرفت كيف؟ هذول اللي سكر الباب وشو اللي رده بده يكون عاملين شي مشكله. لاحظت كيف؟ وانت اذا عامل شي مشكله صلحها من هلا، صلحها. اذا انت اكل مال يتيم، اذا انت شايف حالك على عباد الله، اذا انت عندك والد ما بتبره، اذا انت عندك ابن تسيء اليه او تطعمه حرام، شو كل هالامور هي صلح لي اياها. ليش؟ لان نحن ان شاء الله شايف كيف؟ نحن ما بنطلع من موسم الا بيجينا موسم، لاحظت فيه؟ سواء احتفلنا فيه او لا احتفلنا فيه، الله سبحانه وتعالى اقام شأن هذا الموسم، ونحن لازم نكون على بينة. يعني هلا في كثير ليالي بس كان لقاء فيها حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هو الذي يفهم عن الله، هو الذي يعقل عن الله. فلذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جنهم الليل ناموا عني. هؤلاء أحبابي، وينك؟ فكل ليلة في أحباب لالله بيوقفوا، شايف كيف؟ إذا أنت عم تشخر وتنام وفي منكم بيشيخ تحته كمان، هذا شيء ثاني، عرفت كيف؟ لكن في أحباب لالله عم يوقفوا، عرفت كيف؟ أو الله سبحانه مو بحاجة لحدا، هو رب، لو ما حدا قام، لو ما قام هو رب العالمين، شايف كيف؟ ورغم ذلك في ناس عم يبعث لهم كرد دعوة سبحانه وتعالى: قوم وقف، قوم صلي، قوم احكي، قوم عشان انا حافظ قران. واذا حافظ قران، اذا انت يعني بالليل ما قمت فيه شو استفدت منه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما واحبب ما شئت فانك مفارق، واعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم انا مشان هيك سقطوا الحديث، واعلم ان عز المؤمن استغناؤه عن الناس. شايف كيف؟ روح لإلك صنعاء، لاحظت كيف؟ وشرفه قيامه بالليل. هلا نحن هذا الشرف سفيانين بلا شرف، صفيانين بقرف، عرفت كيف؟ شو يلي ما نعلم من هذا الشرف؟ يلي ما نعلم من هذا الشرف ستلايت. انا بقول لها بصراحه، عرفت كيف؟ اذا واحد سهران يعني من الساعه 1 او الساعه 2، شايف كيف؟ واشرف في هذا مو على قيام، شلون بدي افيق على صلاه الفجر؟ والله انا كنت اراها بام عيني، كنت اجي على الجامع في واحد كبير بالسن قاعد بالفرندا قاعد عم يتفرج على التلفزيون. يكون الساعة 3-4 الصبح، عرفت كيف؟ شو يعني لك هذا شو بده؟ شو بده؟ ويمكن أتوفى الله يرحمه ويعوضه الجنة، عرفت كيف؟ لكن هذا لو فات على الجنة خسر كثير، شايف كيف؟ إجا سيدنا عبد الله بن سلام، طبعا هذا عالم من علماء أهل الكتاب، بده يسمع من شو أول كلمة سمعها من النبي حجر في خبا؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي، هي فيها إشارة إنه أنتوا يا معشر المسلمين الله سبحانه وتعالى جعلكم درجات، ممكن تصيروا أحسن من غيركم، عرفت كيف؟ هي فيها إشارة. قال له: يا أيها الناس، هيك سمع أول شيء سمعه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، عرفت كيف؟ هي يعني صلى الله عليه وسلم بداع الوتر الحساس، كل واحد يقول له شو الامتياز تبع هذه الأمة، بين له ضغري من أول كلمة سمعها بين له امتياز هذه الأمة. أنتم هلا معلش أي واحد منكم في عندك هذا القرآن، شايف كيف؟ على رأسنا. أنت لما تحفظ بيكون عم تعلي رتبتك بالمنزل التي أنت فيها، كل آية بترفع معك رتبتك. إذا حفظت ألف لام مين ترفع رتبتك؟ إذا حفظت يعني بشو ما علينا، إذا حفظت إنا أعطيناك مو الكوثر، عرفت كيف؟ كوثر، عرفت كيف؟ ترفع رتبته. وهكذا شايف في عندك ماديات كثيرة في حياتك ترفع رتبتك عند الله سبحانه وتعالى، لكن شو صاير فينا نحن؟ انا عم التهي يعني بروح مشان اكله، اذا في اكله كبه لاحظت كيف في نسوان الرجال بيقعدوا بيقضوا النهار كله بيساوي، اما تقول اقضوا النهار يعني اقروا قران، شو نحن مجانين حتى نعمل؟ لا والله، انتوا المجانين اللي عم تعتقدوا اقضوا كل نهاركم هيك وعم تضيعوا القران. هذا الجنان الحقيقي، عرفت كيف؟ لما يكون الانسان في عنده سعادة دائمة باقية، الله سبحانه وتعالى دخل لك، هي مو صنعي، أنا ما بستطيع أصنع ذلك، لا أحد يستطيع، الله سبحانه وتعالى دخل لك هذه السعادة، عرفت كيف؟ نجي نحن بنعرض عنها. ويقول صلى الله عليه وسلم معلش، يمكن في ناس اعترضوا لما قال خطيب الجامع الله يجزيه خير: إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج من البني آدم. أي حقيقة إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج من البني آدم، هي نتيجتها، يعني شايف كيف؟ وإذا كان هيك يا محلاها معلش لو كان طالع هذه حتى ولا لا يا محلاها ليش ليش يا محلاها؟ لأنه في الثاني اللي ارتكب معصية واللي ارتكب اسم واللي ارتكب ذنب في محبته للدنيا، ومثل ما قلنا حب الدنيا رأس كل خطيئة، بيكون في عنده مشاكل وشغلات بدها تتصلح أكثر بكثير، عرفت كيف؟ ولذلك شو بيقول الشاعر؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. شايف كيف؟ أنت تقرأ بالقرآن، هي من أوائل ما نزل القرآن، إنا إلى ربك رجع، بالآية الأخرى وأن إلى ربك المنتهى. لما تقرأ هذا الكلام مو حكي، مو حكي إنه نحن راجعين لعند الله، لا. شايف كيف؟ لما بدك ترجع لعند الله سيكون أواعيك نظيفة، ولباس التقوى ذلك خير، لتكون ريحتك حلوة. شايف كيف؟ وانت تمسك تمسك، لاحظت كيف؟ بده يكون في هدول عيونك مفتحين تبع البصيرة، عرفت كيف؟ مو تبع البصر، ما في هيك، لا في كذلك ولا في بصر ولا في بصيرة هيك، وفي آذان وفي قلوب. وفي يقول سبحانه وتعالى، هاي تقرأ بالقرآن، ليش نحن عم نبعد النجعة؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مثل كده كثير بالك على هالشيء. هلا أي واحد منكم، أنا بعرف بعضنا لما بيفقد بصره بتتبدل كل حياته، عرفت كيف؟ فما بالك لما يكون واحد عنده بصر ومتعود على متعود على الاستقلالية عن الناس، لكنه دائما بيكون أعمى قلب. هذا عمل قلب بيظهر بالدنيا قبل الآخرة، يصير جوازين تفشل. شايف كيف؟ هي لما تفشل زواجة البنت مين أكثر واحد بيزعل؟ أبوها وأمها بيزعلوا أكثر شيء، فكيف بيتحسروا عليها على البنت؟ شايف؟ في عمى قلب، لاحظت كيف؟ منين هذا عمى القلب؟ في عمى مادي وفي عمى يمكن أصم منه، عرفت كيف؟ العمى المادي، إيه سيدي؟ وين حتسكنها؟ لا ما بدها تسكن مع حمايل، بدها تسكن لحالها، عرفت كيف؟ قديش حتدفع نقل؟ كم 50 ليرة ذهب؟ ما بيكفوا 50-60 ليرة ذهب بدك تدفع. شايف؟ وهكذا هذا عم يصير بعصرنا، نعم عم يصير. وهدول الشباب مساكين يحتروا، اي خليهم يحترقوا، واذا كان احترقوا بعد شيء، عرفت كيف؟ يعني ما حدا سائل عن حدا ولا حدا بيراعي حدا، عرفت كيف؟ هذا من عمل قلب، لاحظت كيف؟ هي اذا كان سكن لحاله وحط لها 50 ليرة ذهب حط لها اياها بحضنها، شايف كيف؟ وكان سيء الخلق، مين اللي يتحمله بسوء الخلق؟ مرته اللي تتحمله، شايف كيف؟ اللي يتحمل سوء الاخلاق الذي عنده، عرفت كيف؟ بينما والله انا شوف ما عم احكي لك حكايه، لاحظت كيف؟ انا سمعتها من شيخ، كان في واحد يسيء الى امرأته كثيرا، حتى مره بده يضربها بالحطب وهي شاعره، عرفت كيف؟ من كثر ما كان يسيء لها. بعدين تعرف على شيخ من هالشيوخ، انقلبت كل حياته، انقلبت مرته هي اللي قالت له يا ريت من زمان ما تعرف على هذا الشيخ، عرفتوا كيف؟ يعني هون هلا شو ما عنده شيء، خلينا نكون نحن نحط النقاط على الحروف. شو هالتخلف بالقران بيقول واضربوهم يا لطيف، شايف كيف؟ تعرفوا انا ما سمعت عن مسلم بيضرب هيك الضرب، لكن في بلاد الحضاره كان يضرب حتى يصير كسر بالعظم، عرفت كيف؟ للزوجه وللولد، وهذا ما ادى الى ما ادى اليه. فكروا ان القران هيك، لا القران مو هيك. اجى حضرة سيدنا النبي قال بده يفسرها، هي تبع يضربهون، قال بالسواك، قل لي بربك في سواك بيكسر ايد؟ في سواك بيجرح؟ في سواك لا؟ شو معناتها؟ معناتها كلها يا اخوان انا اولكم. هذا بده لما تضربه بالسواك على راسه شو صار؟ هديت له بناؤه. انا بحاجه له من هيك بدايه، انا طبعا بحاجه، شايف كيف؟ ضربت لكم مثل عليها. أمروا الحضرة سيدنا النبي، أمر هذول المهاجرين يلا اطلعوا من بلادكم بعصره، مو مثل عصرنا، يعني لا في قانون ولا في شيء، الواحد براس قبيلته ما بيسوى شيء، عرفت كيف؟ ولذلك امتدحهم سيدنا كعب بن الزبير الزهيب، شو بيقول؟ في معشر من قريش قال قائل بمكة ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاسهم، عرفت؟ هذا من المدح، انه هذول سادات المهاجرين امتثلوا امر النبي. نحن لا شو بنساوي اذا هيك في امر ما عجبنا؟ شو هذا تأويله هيك وهذا مدري شو وهذا عرفت كيف. لا بهمنا الزنا، زنا ما مهم، شايف كيف، وأكل مال اليتيم مو مهم، والربا مو مهم، كل هذول مهمين. لكن هون يا لطيف شو ينتشر على الحضارة، شايف هذا كله بيتمشى، هذا مذكور بالقرآن قديمة، يعني قديمة، شايف لعبتك قديمة مو جديدة. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون. أنا بشوف هذا لساعته أو يمكن بعصرنا له معنى أكثر. لاحظت كيف؟ شو بعدها؟ انتبهوا شو بعدها، شوف التدرج القرآني قديش فيه. ولتصغى إليه أفئدة، شايف؟ عم يصير ما يلام بالقلب لهالمبادئ ونظريات اللي عم تطلع، والله عم يصير. وليرضوه، كثير من اللي بيدعوا مسلمين عم يرضوه. وليقترفوا ما هم مقترفون، إن شاء الله الله بيحميكم كلكم، لكن في قسم من المسلمين بده يدفعوا ضريبتهم، عرفت كيف؟ وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني بده يصير في خيانات زوجية، بده يصير في أشياء وصخة كثير بده تصير، عرفت كيف؟ كلها بإيش؟ باسم الحضارة وباسم العلم وباسم روح على شو هالجامعة؟ موضوع الجامعة شايف كيف؟ بيكون فيها وبيئة الأخلاق، وبيئة مو للنسوان والله للرجال، وبيئة الأخلاق. يا سيدي بالله العلم، إذا واحد فات على الجامعة وأخذ شهادة وقالوا له بعيد يوم القيامة روح على جهنم، شو استفادنا الجامعة وشو استفادنا الشهادة؟ شايف كيف؟ وفي واحد تاني عامي قفل بقر ما بيعرف شيء، متخلف، عرفت كيف؟ متخلف عن ركب الحضارة، لكنه بيجي بيقولوا له أنت يا فلان أنت من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عرفت كيف؟ فلذلك بيقول ابن عطاء الله: ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك، عرفت كيف؟ بدنا نحط هذا هالمعادلة، حطوها بأذهانكم، عرفت كيف؟ بده يكون حياتك لله، يعني ما هذا مو صفحة حكي لما سيدنا إبراهيم قال: قل إن حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، مو صفحة حكي. أنت يا مسلم هيك بدك تكون، بدك تكون حياتك وموتك وصلاتك، مو الصلاة طبعا لا، يعني بيقولوا إنه لله رب، يا عبد شو والله أنا هاي الصلاة اللي بصليها ما بقبل لعبد، إذا بدي أعطيه ده شلون يعني بدك تقدمه لله؟ يا عبد الشوم، يا عبد الشوم على هالصلاة اللي عم تصليها، يا عبد الشوم على النسك، يا عبد الشوم على هالزكاة. بيجي بيسألوك: معلش أنا أعطي صهري من الزكاة، في عندي بنت في قسط الجامعة غالي، معلش ندفع لها من الزكاة. أنت بتستشعر طبعا بغض النظر عن جواب، تستشعر إنه هدول قليلين خير، بدهم المال ما يطلع من القاعدة تبعهم، شايف كيف؟ خليهم هنين بس هنين، عرفت كيف؟ هلا في مجتمعنا في ناس ما عم يلاقوا أكل، وفي مجتمعنا ناس ما عم يلاقوا مسكن، عرفت كيف؟ كلهم هذول بينمحوا ويروح على جهنم، عرفت كيف؟ لكن أنا بدي أعطي معاش، بدي أعطي قصص لا هي بنتي، ليش؟ لأنه بدأ عرفتوا كيف؟ شو هالنظرة؟ هالنظرة ما فيها من سخاوة الأنفس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على النقيض من ذلك، اجت لعنده بنته، ما حدا منكم يتصور انه بيحب بنته اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، اجت لعنده بنته قالت له: والله انا تعبت بالبيت، جيب لي شي خادم. قال له: والله ما اعطيك خادم ما اطع وادع على الصفة تطوى بطونه. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهن لبنته لأعز من أعز أو أعز مخلوق عليه، هكذا كان جواب. فلذلك أنا بحكي عن نفسي، هذا الدماغ بده نسف من أساسه، شايف كيف؟ نسفه هذا الراس وركبه، يعني كل واحد منكم بده يشوف نفسه على يقيس نفسه على أهل عصره، عم يقيس نفسه على حساله. يقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة كحسالة الشعير لا يبالهم الله باله. فكل واحد عاجبه هالمستوى. طبعا أنا يمكن ما مرة ذكرت هذا الحديث إلا في ناس ما عجبون هيك ونأزوا منه وش ما أزوا منه، عرفت كيف؟ يا أيها المشمأز، عرفت كيف؟ هذه حقيقتنا، نحن حسالة، عرفت كيف؟ ما بدك تكون حسانة، بدك ترمي بقولك ونظرك وعقلك ولبك إلى هذا القرن العظيم الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني وصلى الله على سيدنا. يعني معلش أنا أطلت عليكم الحديث، لكن المتانة لن تجدوها في أحد إلا في دينكم، ولو لم يكن من متانتي شيء إلا أنه هلأ مستمر صلى الله ألف وأربع أكثر من 1400 سنة وما أحد استطاع أن يدخل عليه بسبب هذا من متانته صلى الله عليه وسلم.